تقول لي قريبة عليها قضاء أيام من رمضان عندما كانت صغيرة لم تصمها، وقد اجتهدت في تذكر هذه تذكر تلك الأيام، وتعلم أن عليها أيضا مع الصيام إطعام، لكنها لا تعرف أحدا تعطيه الإطعام، فهل يصح أن تعطي مؤسسة خيرية؟ نعم يصح، لكن تخبر المؤسسة أن هذه كفارة مساكين على العدد الذي عدد الأيام، ولو لم تخبرهم أنها عن صيام، تخبرهم أن هذا الطعام إطعام 10 مساكين أو 20 أو أكثر أو أقل. نعم.